ودعون الحبايب يا يمه ودعون الحبايب وش اقول ودعون الحبايب يا يمه ودعون الحبايب وش اقول عهد شرفونا هالخلان والتموا كل الاهل والجيران عهد شرفونا هالخلان والتموا كل الاهل والجيران والقمر يا يمه فوقنا سهران بهالفرحة الطول ودعون الحبايب يا يمه ودعون الحبايب وش اقول ودعون الحبايب يا يمه ودعون الحبايب وش اقول بالفرحة زالت يا يمه الهموم وبالسهرة ضوت علينا النجوم بالفرحة زالت يا يمه الهموم بالسهرة ضوت علينا النجوم ملقاكم يا حبابي يا ريت يدوم مش معقول